بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم نبدأ بمسألة خطيرة وشهيرة، وهي من أخطر المسائل التي يعني سلك بها غير سبيل الحق، وليست المسائل الاجتهاد يعني. والكلام في العلم دائما يحتاج إلى حلم وأناه، وكذلك العلماء رحمهم الله أهل السنة يحتاج الكلام فيهم إلى علم وحلم وأناه. لا يصلح التهوين ولا يصلح التهويل والتقديس، فإن من وقع في أحد الطرفين يهلك. فالعلماء ما يهون من شأنهم، ليس لأجل أشخاصهم، وإن كانت كل مسلم له حق، لكن العالم يمثل الشريعة، العالم السني يمثل الشريعة ما يحمله من العلم، فلذلك لا يجوز التهوين من شأنه أو الاستطالة فيه غير حق. فإن كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عاد لي وليا أذنته بالحرب، إذا كان عداوة أو تقصد. وبالمقابل لا يهول من شأن أي عالم كان، بحيث أنه يكون فوق النقد أو تحت النقد، أو أنه ما حد يقرب من حوله، لا، هذا ما أمرنا الله بهذا، لكن بشرط أن يكون بعلم وحلم وفي وقته عند أهله بعد، مثل ما أمرنا الله بذلك في الأنبياء عندما نقول محمد عبد الله ورسوله. عبد الله تنفي عنا الغلو ورفع فوق منزلته، هو عبد الله. ورسوله تنفي عنا الجفاء، هو أيضا رسول ولو حق فوق البشر كله بما يحمله من الوحي وما يبلغه، لابد له من مقام معين. والأنبياء كذلك، وبعدهم الصحابة كذلك، يحفظ لهم أقدارهم. الصحابة قدرهم أعظم من العلماء، يحفظ لهم قدرهم، هم اللي بلغوا القرآن والسنة، ولا تقرب عند أحد منهم، وإذا ذكر الصحابة فأمسك خير لك، هم سادة الأولياء. ولكن في مجال العلم إذا كان خطأ بين واضح، فإن العلماء يقولون: ولو أخطأ عمر ولو أخطأ أبو بكر رضي الله عنهم قدر محفوظ، وهذه الكلمة أو هذا الخطأ نتكلم فيه. وهذا معنى قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تؤمنون بالله. جعل الله الأمة هذه بعضها يقوم على بعض، وهذه عصمة لها من الاجتماع على ضلاله. لما سكت اليهود والنصارى بعضهم عن بعض ضلوا كلهم، لكن هذه الأمة معصومة أن تجتمع على الضلالة، لأنها بعضها يقوم على بعض بالعلم والحلم والأناه. فهذا الكلام يبدو أنه مفروض أنه مستقر، لكن عند الاختبار يقع الإنسان في الطرفين، أما التهوين أو التهويل والتقديس ولا تقرب إلى الناحية هذه ولا. والعالم مهما بلغ فليس بمعصوم. وإذا قال لك أحد: من أنت؟ قل: أنا لا شيء. لكن السؤال خطأ، لا تقل من أنت، قل: ماذا معك؟ أنا أعتبرني لا شيء، لكن ماذا معك؟ قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادق، كان معك براهين واضحة ومعك أشياء قوية مثل إجماعات سابقة مثل تأتي بها، هذه كلام. وإلا تكون مثل الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله ورسوله، يعني ما وجد الله إلا هذا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. فكلمة من أنت أو من هذه كلها كلام تهويش، مو بكلام علمي، لكن الكلام العلمي ماذا معك، ما هي البراهين اللي معك. هذه مقدمة لأجل موضوعنا اليوم، وهو موضوع أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهو من العلماء بالقدر اللي تعرفون. لكن في مسألتنا هذه وهي الحلف بالطلاق رحمه الله أخطأ خطأ بين غير المسائل الأخرى، وهذا المجلد 33 يبدو أن الشيخ رحمه الله في مسألة الطلاق كلها يعني في مسائل الطلاق كلها عنده مخالفة شديدة لما عليه السلف، عنده أصول غير اللي عند السلف. أنا قرأت المجلد هذا، هو صغير الحجم، في الغضبان يقول إذا كان ما يقصد ما يقع طلاق، في السكران يقول ما يقع، إذا كان ما يقصد ما يقع، بل يقول حتى في الحلف إذا حلف على سبب وزال السبب ما يقع، في الثلاث، في الحيض، في كل مسائل الطلاق اللي كان السلف فيها في وادي تجد فيه شيء آخر. ولذلك نقول يا أبو العباس قبل أناس هم العصمة، السابقون الأولون من المهاجرين الأنصار، وإذا المسألة بهذا الشكل يجب أن يرجع الأمر إلى أصله، وإن غضب من غضب أو زال يجب أن يرجع الأمر إلى أصله، لأن المسألة هذه أصبحت منفلتة انفلات شديد يعني مريب، أنا كل ما أقرأ فيها تألم بشدة. الحلف بالطلاق مثلا، الحلف بالطلاق غير الطلاق المعلق. الطلاق دحين يقع على ثلاث صيغ، إما المنجز كان يقول أنت طالق بدون تعليق ولا شيء، هذه يسمونه صيغة منجزة، وهذه لا أشكال فيها واضح. والصيغة الثانية الطلاق المعلق، يعني لم يعلق بقسم، علق بشرط أو صفة، إن خرجت فأنت طالق، إن تكلمت فأنت طالق، إن قمت إن قعدت، يعني يسمونه التعليق، التنجيز والتعليق، يعلق على صفة ليس بالقسم، لا ما أقسمه، قال أنت طالق إن ذهبت لبيت أهلك، أنت طالق إن جاء أبوك، مثل هذا. وهذا أيضا باتفاق العلماء أنه إذا وقعت الصفة يقع الطلاق. والصفة الثالثة اللي هي القسم، أن يقول علي الطلاق إن فعلت كذا، أو علي الطلاق، الصفة اللي هو ما أقسم بالطلاق. يعني بعض الناس يقول طيب الحلف بغير الله شرك، هو ما جعل الطلاق معظما بحيث يقسم به، هو أقسم عليه مو بأقسم به، واضح؟ يعني هو ما قال بالطلاق أو أحلف بالطلاق، لا هو يقول علي الطلاق، يعني كلام إن حصل كذا وكذا. هذا الحلف بالطلاق الصيغة الثالثة أيضا بإجماع المسلمين قاطبة أنها مثل سابقته، وأن الطلاق عقدة وانحلت، هذا بإجماع أمة محمد قاطبة على أن الحلف بالطلاق طلق، وهذا الإجماع حكاه أمم من كافة المذاهب. اسمعوا للنقولات، لأني قلت لكم أن اللي فعله أبو العباس رحمه الله خطأ محض، وللأسف أصبح يفتاب عند المتأخرين وأصبحوا الأصل، وأنا أقول وأنا موقن أن هذا خطأ محض ويجب أن يدفن كله، هو الثلاث واحدة والطلاق في الحيض، لأن نحن الآن دخلنا في وادي أبعدنا عما كان عليه السلف. اسمعوا للنقول، أولا الإجماعات الصريحة أنها كان أمة محمد كلها متفقين على أن الحلف بالطلاق طلاق، وأنه ليس بيمين وليس فيه كفارة. يقول ابن المنذر في قبل ابن تيمية بمئات السنين، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحالف بالطلاق على زوجته أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا أن الطلاق واقع عليها. يقول أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من حلف على زوجته بالطلاق أن الطلاق واقع عليها، هذا ابن المنذر. اثنين ابن عبد البر أيضا قبل ابن تيمية بمئات السنين أو 200 أو 300، قال ابن عبد البر أجمعت الأمة على أن الطلاق لا كفارة له، مو بيمين، وأنه إن حنث يعني حلف بالطلاق فحنث أن الطلاق لازم له، هذه أجمعت الأمة. قال ابن عبد البر لا خلاف بين علماء الأمة سلفهم وخلفهم أن الطلاق لا كفارة فيه، ما تدخل الكفارة، وأن اليمين بالطلاق كالطلاق على الصفة يعني كالطلاق المعلق، وأن اليمين بالطلاق كالطلاق على الصفة يعني سواء قال علي الطلاق إن قلت كذا أو قال إن قلت كذا فأنت طالق كل زي بعض. قال وأنه لازم مع وجود الصفة يعني اللي حلف عليها، واختلفوا فيما سوى الطلاق، لأن هذه الكلمة الآن ابن تيمية غفر الله له يأتي بمسألة مختلف فيها ويجعل هذه مثلها، واختلفوا فيما سوى الطلاق، يعني في فتاوى ممكن نقرأ بعض الآن في العتق لو قال عبيدي أحرار إن لم أفعل كذا، إن فيه من أفتاه فقال على كفارة في العتق. لكن الطلاق يقول ما نعرف أحد يقول إن العقدة هذه إذا انحلت إن فيها كفارة. هذا بن عبد البر، وكلامهم جزم، يعني هؤلاء أناس يعرفون مذاهب العلم، لو كان يعرفون أحد. هو أصلا في الحقيقة ما نقل ومر معنا في بعض الدروس إلا عن طاووس، واعتبروه من شواذه، وكان أصلا طاووس يجحد. إذا قاموا أهل مكة وقال أنت أفتي، قال أبد ما أفتي، الطلاق الثلاث والحلف بالطلاق، وعدوها من غرائبه وشواذه، وأنه إن نسبها لابن عباس أو لنفسه إن هذا مفروض أنه تدفن، بل وجدوا معها أشياء. أن طاووس رحمه الله على جلالة قدره قد يفتي بالشاذ، يعني قد يظهر، وهذا أمر قد يوجد في بعض العلماء. طيب الثالث، قال الجوزجاني الطلاق لا يحل محل الأيمان. الجوزجاني أيضا متقدم، الطلاق لا يحل محل الأيمان، وهذا مما لا يختلف الناس فيه. يعني يقول هذه ما أتوقع أن أحد يختلف، إنه ليس مثل اليمين إطلاقا. الرابع ابن رشد، ونحن الآن بغض النظر عن بدعتهم وسنتهم، هم الآن يحكون ما يعلمون، وبعدين من كل المذاهب. يعني لو كان إن فيه أحد من المذاهب يقولون، حتى يقولون عن أصحابهم. قال ابن رشد المالكي اتفقوا أن الطلاق يقع بالحلف أو بالتنجيز أو بالتعليق، كله يقع واقع، اتفقوا. وقال الذهبي، وهو يعتبر من تلاميذ ابن تيمية أو تلاميذ منه، يعني صاحبه نوعا ما، ومرة يتكلم فيه ومرة يمدح ومرة يسب، تعرفون الذهبي متقلب في زغل العلم، سب شنيع، مع أنه ألفه بعد موت ابن تيمية، ومرة يمدح يقول ما مثله، مرة تعرف طريقة الذهبي كذا، وحتى في تاريخ الإسلام مرة يسب مرة يمدح. لكن عاد هو وش يقول هنا الذهبي؟ يقول ما علمنا أحدا سبق ابن تيمية إلى القول بالكفارة في الطلاق. يقول ما نعلم بشر سبق ابن تيمية إلى القول بالكفارة في الطلاق، والذي عرفناه عن غير واحد من السلف القول بالكفارة في العتق وفي نذر اللجاج والغضب. لو قال في حالة غضب نذر عليه صوم سنة، هذه اللي قال بعضهم عليه كفارة تيمية، اللي يسمونه نذر اللجاج والغضب، ترى هذه كلها أخذ ابن تيمية وجعل الطلاق مثله. أو لو قال حالة غضب عبيدي أحرار، أو بالمشي إلى بيت الله أو كذا، إن لم أفعل ثم ندم. قال هذا اللي عرفناه، العتق ونذر اللجاج، ولم يأتنا عن أحد من البشر، شوف مو حتى العلماء، لم يأتنا عن أحد من البشر نص بكفارة لمن حلف الطلاق. يعني حتى طاووس ما عنده نص، في روايات ما أدري تثبت ولا ما تثبت. يقول ما لم يأتنا عن أحد من البشر نص في أن من حلف بالطلاق عليه كفارة. كذلك من هذا الآن شوافع ومالكية، كذلك من الشوافع السبكي، والسبكي يقول اجتمعت الأمة على وقوع الطلاق حلف أو تنجيز أو تعليق، أنه واقع. كذلك الهيثمي بعد ابن تيمية ابن حجر، وكله أولى عندهم بدع شنيعة وبعضهم عنده شرك، لكنهم الآن يتكلمون في مجال الفقه ومجال مذاهبهم سواء شوافع أو مالكية أو حنابلة. قال الهيثمي ومما خرق فيه ابن تيمية الإجماع قوله في الحلف بالطلاق عليه كفارة يمين، قال ولم يقل بالكفارة أحد من المسلمين قبله، ولم يقل بالكفارة أحد من المسلمين قبله. طيب هذا الآن لو أيضا نجمع وجدنا نصوص كثيرة أن كلهم كل المذاهب كلها غضبت جدا من هذا المسألة، حتى أن من أسباب سجن ابن تيمية هذا المسألة مذكور في سيرته، أن سجن، حتى قال الذهبي في تاريخ الإسلام في ترجمة ابن جرير الطبري في أحداث 310 اللي سنة وفاة ابن جرير الطبري، ذكر يزعم الذهبي قال أن ابن تيمية تراجع عن هذه المسألة قبل وفاته بشهر، لكن ما يدرى عنه، لأن كل فتاوى ابن تيمية كلها على أن الحلف بالطلاق ليس بطلاق، لكن ما أدري هو تراجع لأجل السلطان أو قال ومنع أصحابه من الفتوى بها مطلقا. منع من السلطان بالفتوى بعدما اجتمع المذاهب الأربعة كلهم وهاجوا وماجوا، صارت فتنة عظيمة بسبب هذا. وهم قد انثبت عن طاووس، قد هاج أهل مكة على طاووس وأنكر هذا وماتت، انثبت عنه، ولا يقول ما في نص عن أحد من البشر. وحتى التراجع اللي يزعمون على ابن تيمية رحمة الله عليه قد يكون هو كان في القلعة سجين ما يندرى عنه، لكن اللي قيدوا مذهبه ممن هم ألصق به من الذهبي مثل البعلي ومثل ابن مفلح ومثل ابن القيم كلهم يقولون أنه ما تراجع، وأنه كان يقول أن الحلف الطلاق يمين، في كفارة يمين. لكن النصوص قاطعة واضحة أنه 700 سنة ما في أحد من البشر قال هذا الكلام. جاء غفر الله له ورحمة الله عليه وسبحان العظيم المسألة هذه كذا يعني جال فيها الخطأ هذا الزلة هذه، هو أول من فتح فيها القول، أول من فتح القول فيها. يعني حتى الطلاق الثلاث يذكرون أنه في كل قرن يطلع واحد ومختفي ويقول بها أن الثلاث واحدة، مع أن ترى حتى الثلاث واحدة هذه إذا رجعت لها ابن العربي هذا المالكي في القبس في شرح الموطأ يقول أن عندي نسخ مسلم، هو أصلا عنده شارح مسلم وعنده نسخ مسلم، يقول عندي نسخ مسلم، نسخ لمسلم قديمة، إن ما فيها في أثر ابن عباس اللي في مسلم إن كانت الطلاقة الثلاث واحدة، كانت الطلاق البتة واحدة، لفظ البتة مو بالثلاث، لأنهم كانوا قديما يستخدمونه على أنه طلاق واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبكر، يقول البتة يعني فرق لكنه ما يقصد الثلاث، ثم تابعوا فيه فأجرى عمر عليهم أن البتة يكون ثلاث. فيقول إن أصلا أثر طاووس اللي في مسلم في النسخ اللي عندي إنه البتة، هذا في مسألة الثلاث. يعني الثلاث يمكن سبق الشواذ، لكن هنا مسألة عجيبة. جاء ابن تيمية غفر الله وقال أبد إن هذا الحلف بالطلاق يمين، والله عز وجل يقول قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وإن تحلة الأيمان هي المذكورة في سورة المائدة، سورة المائدة، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفرته إطعام 10 مساكين الآية. وأن إذا كان العبد حلف بالطلاق وهو ما يريد الطلاق، يريد حذف أو منع أو تهديد أو وعيد أو شيء، يعني هو استخدم الطلاق في غير مجاله، إن هذا نأخذ بقصده والأعمال بالنية وغيره. وسأقرأ لكم بعض كلامه. وبعد ما نفخ في المسألة بقوة وهو رجل أوتي جدل، أصبح بعض المتأخرين يفتون بهذا، ومن ممن يفتي به في عصرنا شيخنا الشيخ بن باز الله يغفر له وغيره، حتى في اللجنة الدائمة يفتون بأن الحلف بالطلاق أن فيه كفارة يمين، وهذا مخالف للإجماع، هذا خطأ. هو لما بحثها رحمة الله عليه في المجلد 33 يعني يقول شوف يعني حتى عرضه المسألة دليل على أن ما عنده شيء قبله، يقول أن هذه المسألة اختلف فيها، طبعا ما في اختلاف، على 3 أقوال. القول الأول قول الشيعة، ومو بعادة من ابن تيمية أن يذكر قول الشيعة والظاهرية، أنهم قالوا أن الحلف الطلاق لا يقع ولا كفارة فيه، أنه لغو، قال هذا قول الشيعة وقول الظاهرية ويفتون بالظاهرية. والآن سيذكر أنهم يعني ترى لهم فتوى، يقول وهو قول داود وأصحابه وكابن حزم وغيره، وكانوا يفتون ويقضون في بلاد فارس والعراق والشام ومصر والمغرب إلى اليوم، وهم خلق عظيم وفيهم قضاة ومفتون عدد كثير، يعني تضخيم مسألة الظاهرية، هذا كله ما يضرنا. قالوا يفتون أيضا أهل السنة والشيعة في بلاد الشرق والجزيرة والعراق وخراسان والحجاز واليمن، كل هذا الدعاوى. لكن لما أتى إلى الأسماء قال وهو قول طائفة من السلف، ومرة قال قول جماهير التابعين كطاووس وغيره، ما هو بجماهير التابعين، ينسب عن طاووس فقط. لكن ابن تيمية غفر الله له يأتي ويقول عنده طريقة، يقول إن هذا مقتضى كلام أحمد أو مقتضى كلام الصحابة، يقول مثلا هنا منقول عن طائفة من الصحابة والتابعين، ثم يقول كأم سلمة وزينب بنتها وعمر وابن عمر وفلان وفلان، في الحقيقة هم ما نقل عنهم في المسألة هذه، نقل عنهم في مسألة ثانية اللي هي مسألة العتق. فإذا قال مقتضى، وش معنى كلمة مقتضى؟ هذه فائدة على أساس أنك أنت إذا قريت لابن تيمية أحيانا ما تفهم مصطلحات. وش معنى إذا قال مقتضى؟ مقتضى كلام الصحابة، إيه معناه أن الصحابة أفتوا في مسألة ثانية، ويلزمهم لو سئلوا عن هذه المسألة يقتضيهم أن يفتوا بمثلها لأنها متشابهة في نظره. هذا معنى مقتضى. يعني هم ما تكلموا في الطلاق، حديث الطلاق، لكنهم تكلموا في مسألة النذر، وأنا أقول أن الطلاق والنذر سواء، فمقتضى كلام الصحابة أنهم سيفتون بمثل هذا اللي هو يسمونه تخريج الفروع على الفروع. تخريج الفروع على الفروع هذا طبعا ضعيف. أول شيء أن الصحابة رضي عنهم أو من بعدهم، لو يمكن لو تسأله حصل في الإجماع هذا، لو تسأله قال لا الطلاق يختلف، طلاق هزل هزل، وهزل جد وجده جد، وعقده انحلت، ما هم مثل النذر ولا هم مثل غيره. هذا معنى كلمة مقتضى. واللي قاله اللي يقول انه مروي عنه، هنا شوف يقول، يقول القول الثالث وهو الصحيح والدل عليه الكتاب والسنة أنه يجزئ كفارة يمين، وهو مأثور عن الصحابة عن في العتق، كما نقل عن عمر وحفصة بنت عمر وزينب. هنا قال في العتق، في الفتوى الثانية قال مقتضى كلام الصحابة أنهم أفتوا من قال لفلان إن لم أفرق بينك وبين امرأتك فمالي صدقة وأرقائي أحرار، قالوا كفر عن يمينك ودع الرجل مع امرأته يا هاروت وماروت. قالوا لك ليش يا هاروت وماروت؟ فرقون بين المرء وزوجه. وقال أبو رافع قالت مولاتي ليلى بنت العجمة كل مملوك لها محرر وكل مال لها هدي، وهي يهودية وهي نصرانية، هذه نوع من الحلف، يعني هي يهودية تتكلم، إن لم تطلق امرأتك أو تفرق بينك وبين امرأتك. تقول إذا ما فرقت بينك وبين امرأتك فكل مالي هدي وكل. فأتت زينب بنت أبي بنت أم سلمة وكانت فقيها، فجاءت إليها فلما سألتها قالت في البيت هاروت وماروت، قالت يا زينب جعلني الله فداكي، إنها قالت كل مملوك لها محرر وكل مال لها هدي وهي يهودية وهي نصرانية. فقالت يهودية ونصرانية، خلي بين الرجل وبين امرأته وكفر عن يمينك. فأتت حفصة وأتت هذا، وبعض الصحابة قال أمن حجارة أنت أمن حديد أنت من أي شيء أنت، وذكر هذا. ثم قال إن أحمد سبحانه ذكر هنا إن أحمد قال لا هذا مو مثل للطلاق. قال المروذي قال أبو عبد الله إذا قال كل مملوك له حر فيعتق عليه أيضا، في رواية أحمد إن العتق أيضا ما يقع إذا حنث، لأن الطلاق والعتاق ليس فيهما كفارة. وذكر كلام المقصود إنها طال في هذا وما في أدلة، ويكفي الإجماع السابق ما في أدلة. وكلم وإذا قال مقتضى الصحابة معناه أنهم أفتوا في مسألة ثانية ويريد أن يسحبها إلى هذه المسألة. الحلف بالطلاق أيها الإخوة إجماع أنه لا كفارة فيه، واللي يقول علي الطلاق يقع إذا حنث، أما إذا ما حنث لا يقع. ما معنى حنث؟ يعني قال علي الطلاق أن تعشى عندي، أن تعشى عنده، أن تعشى عنده ما حنث، إذا ما تعشى عنده تطلق المرأة. ثم عاد يختلفون هل هي واحدة ولا ثلاث على حسب أيضا النية وحسب، لكن هي تطلق يقع. هذه كما قلنا في أول درس عقدة وانحلت وحبل وانقص باللفظ، سواء كان منجز أو معلق أو قسم، والطلاق لا يشبهه شيء. الطلاق حد من حدود الله. وقال تعالى عن الطلاق ولا تتخذوا آيات الله هزوا، الطلاق ما يكون حلف واللي يحلف به مخطئ، ولكن أثره واقع، من يوم إنه حنث وقع ولا كفارة فيه. وأما أنه داخل في عموم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وابن تيمية يقول أن اللي يفتون بهذا من السلف أنهم يفتون على أن هذا كان قبل النسخ، من قديما كانت الأيمان لا تحلة لها، ولكن بعد ما أنزل الله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أن صارت الأيمان لا تحلة، ما بصحيح. السلف هم اللي نقلوا القرآن نقلوا السنة ويدرون هذا بعد نزول التحريم، وقال إن هذا شرع من قبلنا، إن ما عندهم تحلة أيمان، وحنا نحمد الله عندنا تحلة أيمان، نحن عندنا تحلة أيمان نحمد الله عليها، ولكن الطلاق ليس يمين، الطلاق حل عقدة ليس يمين. ولم يقل أحد من السلف أو من الخلف قبل أبي العباس إن الطلاق يمين، ما في أحد سبقه من كافة المذاهب أن الطلاق يمين. هذا اللي ينبغي أن ننتبه له. وأنا قلت لكم في أول الكتاب يعني هذه المسائل قد ترون فيها شدة في عرضها، لكن لأن الشق أكبر من الرقعة، لأننا أعتبر أنها مسائل خولف فيها الإجماع أو قول الكافة أو ما عليه العمل أو ما عليه المسلمون في أن الثلاث ثلاث، وأن الطلاق في الحيض واقع، وأن طلاق السكران واقع، وأن طلاق الغضبان واقع، وأن الحلف بالطلاق طلاق. والمسألة أيها الأخوة المشكلة فيها أنها أبضاع وفروج تستباح وأنساب ومحارم وزيجات، ومسألة ليست سهلة، وليس في الدين شيء سهل. قيل الإمام مالك عندنا مسألة خفيفة سهلة فغضب وقال الدين فيه شيء سهل؟ الله عز وجل يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لكن الأبضاع أثقل وأثقل. يعني أن تخطي في مسألة في الأموال أهون من أن تخطي في مسألة في الفروج وفي المحارم وفي استباحة النساء. فلذلك كما ذكرنا عن ابن سيرين أن المسألة اللي فيها خلاف في الأبضاع ما يفتي فيها، أي مسألة فيها اختلاف بس ما يفتي فيها. لذلك نقول أن هذه المسائل يجب على أهل العلم سواء نحن أحياء أو أموات ويسمع كلامنا هذا أحد فيما بعد، يجب على أهل العلم أن يشتدوا فيها حتى يعود الأمر إلى نصابه، لأن لا نزعم أن فيه اختلاف قوي بحيث نقول الحمد لله في سعة، بل نرى قول شاذ مطرح ضعيف ميت نفخ فيه، وقد يكون اللي نفخ فيه أوتي جدل وكذا، وقول قوي عليه العمل ومشى عليه المسلمون مئات السنين، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وتابعيهم والأئمة وأئمة الأمصار مشوا عليه في كل ما قلت لكم. يمكن المسائل تختلف، أما الثلاث والحيض والحلف هذه عليها عمل المسلمين كافة، والسكران سيأتينا اليوم، يمكن السكران إن فيه يعني نوع أوسع من غيره، يعني ينقل عن عثمان رضي الله عنه إنه ما أجرى طلاقه ولا شيء، الحمد لله. إذا نقل عن واحد من الصحابة نقول المسألة فيها اتساع، ولكن اللي عليه العمل هذا اللي عمل المسلمون عليه. الغضبان كذلك فتح المجال للغضبان، يعني أنا ودي أن أفتى في سطر واحد رحمة الله عليه ابن تيمية هنا في الغضبان، سطر واحد، واحد يقول إني وأنا غضبان قلت لزوجتي هي طالق وما سميته باسمه، قال إذا كنت ما قصدت فلا شيء عليك، إذا كنت ما قصدت الطلاق. طيب كل اللي يطلقون غضبانين، واليوم أصبحوا كلهم، وأنا مر معي أشياء من هذا، وإن كنت أنا مرة مغلق الباب في مسألة الكلام في الطلاق، أي واحد يتصل علي ويكلمني في الطلاق أقول أنا رح للمشايخ ولا رح له، لكن أول ما يبدأ يقول والله أنا كنت غضبان وكنت معصب وكنت متوتر. طيب كل يطلقون كذا، في واحد يطلق ويضحك؟ ما في، هذا مفروض إن مفروض السنة كذا إن ما يطلق إلا هو مالك أعصابه مالك، لكن اليوم كل اللي يطلقون متوترين، فإذا قال والله ما دمت متوتر وأنت ما قصدت وما، هذا الكلام يحتاج إلى تأني شديد. وأهم شيء أهم شيء قبل أن تسمع الكلام، لأنك أحيانا ما عندك حصيلة قبل تسمع كلام وتقول والله هذا كلام مقنع، الرجل يقول كذا ويقول الأعمال بالنية وقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وهذه أيمان، قبل هذا كله العصمة الإجماع، أقوى عصمة عندنا الإجماع. إذا كانت أمة محمد عليه الصلاة والسلام 600 سنة 700 سنة على قول واحد يفتى في المحاكم وفي المساجد وفي المدارس والعامة والخاصة منذ عهد نبيها إلى 700 سنة، خلاص يكفي هذا. أنا عندي إن أصلا فتح النظر في المسألة بعد 700 سنة من استقرارها، إن أصلا الفتح هذا خطأ، حتى لو قلت أنا عندي فهم جديد الآيات مثل ما قال ابن تيمية في قول الله عز وجل الطلاق مرتان، قال أنا عندي فهم جديد إن المرة لا تعني الطلقة، فمن قال أعطيتك مرتين قد يكون كل مرة أعطاك 30 ألف لكن يدخل مرتين. فالله عز وجل قال مرتان، يعني مرة فيها 13 ومرة فيها 10. طيب نقول جزاك الله خير، هذا فهم، لكن أصلا نحن لا نسمح بفتح الباب بعد 700 من استقرار المسلمين عامتهم وخاصتهم وصحابتهم وتابعيهم وأئمة الأمصار على شيء معين. هذا في تسفيه لهم، لو كان المسألة فيها نفس تتكلم فيها أصحاب محمد ومن بعدهم، ما فيها نفس. فالطلاق من بين الأبواب في الفقه اللي حصل فيه نوع فوضى، يعني نوع أنا ما أدري شو أسميه. صحيح أن كل أبواب الفقه نالها نصيب من العجن واللت والابتعاد عما عليه السلف، لكن الطلاق نصيبه وافر في هذا. وللأسف الشديد اليوم تجدهم أغرار وشباب صغار وفي القضاء وفي الفتوى بكل سهولة، بكل سهولة على لسانه، يعني مسألة تقشعر لها جلود أهل بدر. واحد قال قلت عليه الطلاق، قال 10 مساكين، كان معك 100 ريال هات نعطي الجمعية. فأصبحت يعني مسألة مبتذلة جدا، مع أن الطلاق شيء عظيم، نقض ميثاق غليظ. فلذلك ينبغي أن نعيد ونزيد ونتكلم في أن الأمر خرج عن نصابه ولا بد يعود نصابه. إذا أحد يقول والله المسألة خلاف قوي فيها، نقول زين جزاك الله خير. هذا ابن تيمية نفسه، في ناس الآن تعقبوا وبحثوا عن من سبقه ما وجدوا حتى من المعاصرين. أنا قرأت في اليومين هذه أبحاث حتى للمعاصرين، في واحد يقول والله أني أنا منذ عصر طويل أتتبع العصور والمذاهب أدور واحد يقول، ما لقيت أحد يقول بهذا الشيء. فلذلك نقول الحمد لله، يسعنا ما وسع الناس قبلنا. ومثل ما قلت الشيخ زل الواجب مثل ما كان هو يقول الواجب الدفن، أن تدفن الزلة لا أن ينفخ فيها وتصير هي الأصل. اليوم لو واحد يقول الحلف بالطلاق طلاق، يمكن الناس يقومون عليه يقول لا يا شيخ المشايخ يفتون أنها كفارة يمين. يعني في خلال 50 الأخيرة أو 40 الأخيرة حتى فتاوى إبراهيم رحمة الله عليه كان تشدد فيها في كل المسائل، قلت لكم غضبان السكران الثلاث في الحيض يقع الحلف بالطلاق طلاق، كان متشدد وفتاواه موجودة الآن. مو متشدد ماسك اللي عليه السلف واللي عليه المذاهب كلها والأمصار كلهم. بعدين انقلب الأمر فجأة، فأصبح اليوم لو في قاضي في المملكة كلها يفتي أن الحلف بالطلاق طلاق يمكن يشتهر ذكره. ولذلك كما قال ابن مسعود إذا أصبحت السنة بدعة والبدعة سنة والمنكر معروف والمعروف منكر، فقالوا متى يا عبد الرحمن؟ قال إذا كثرت قراءكم وقل فقهاءكم. اللي يقرون في الفتاوى ويقرون في النت ويقرون في المكتبة الشاملة ويقرون في الأبحاث هذه بالكوم، لكن اللي يفقه عن الله وعن رسوله والإجماع واللي عليه العمل. ولذلك لماذا نحن اخترنا الموطأ بالذات؟ لماذا نحن الآن العرضة الثالثة ترى هذا؟ قد قرينا عرضة يحيى، رواية يحيى ختمناها بحمد الله، ثم رواية ابن مصعب، ثم يحيى، وإن كان في العمر بقية نعيد ونزيد في الموطأ. لماذا الموطأ؟ ليس لأن مالك معصوم، مالك مثل غيره، وحتى في الموطأ يصيب ويخطئ، لكن مالك فتح باب العصمة، اللي هو العصمة ليست في واحد عن واحد ولا رأي ولا اجتهاد ولا أثر ما يدرى، لا، العصمة ما عليه العمل في الصدر الأول في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم اجتماع الصحابة يوم كان فيها الخلافة. والله أن المشروع اللي بدأ مالك، ترى مالك ما قال أنا انتهيت منه خلاص مغلق، لا، مالك بدأ المشروع. وفي بعض الأشياء اللي ذكرها ميب هو اللي عليه العمل في الصدر الأول، اللي عليه العمل فيما أدركه مالك، وسيأتي ومر معنا مسائل، لكن هذا بداية مشروع. العصمة اليوم اللي تجتمع عليه الأمة ما كان عليه العمل في الصدر الأول في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ليش المدينة؟ لأنها بلد الهجرة، بلد الخلافة، اجتمع فيها من الصحابة الأكابر ما لم يجتمع في غيرها، النبوة كانت فيها، الخلافة الراشدة كانت فيها، العلم كان فيها، المهاجرين والأنصار كانوا فيها، يعني هي العصمة. فإذا كانوا على شيء هو أقوى شيء. ولذلك مثل ما قال واحد من المدينة، قال 1000 عن 1000 أوثق من 1 عن 1، فإن 1 عن 1 قد ينتزع السنة من أيديكم حتى لو كان في البخاري ولا في مسلم، مثل ما حصل في أثر طاووس هذا اللي في مسلم في الطلاق الثلاث، قال 1 عن 1 قد ينتزع السنة من أيديكم ليه؟ لأنك أنت قد تغضب تقول والله هذا حديث وصحيح وروى البخاري وروى مسلم ولاجب كما يفعلون، لازم نعمل بالحديث. طيب جزاك الله خير، وهذول أهل المدينة إيش كانوا يسوون؟ يلعبون دينهم ولا يقلدون الرجال يتركون الحديث؟ ونرجع ونزيد في كل درس، وهذا السبب اللي حمل عمر إنه ما يدون. عمر كان والله فقير، كان محدد، يقول لا تكتبون شيء، خلوا العلم ينتقل من الرجال إلى الرجال ومن الأجيال إلى الأجيال، عمل عمل. أما إذا دونتم تفرقت بكم المذاهب والأهواء، وكل واحد يدعي أنه أحرص على الاتباع وعلى الأثر، وأنا أهل الأثر ونحن أهل الآثار ونحن أهل الحديث ونحن كذا، ويجب أن نعمل وهكذا، فتنتزع السنة من أيديكم. وليس في هذا التهويم من الآثار، لكن الآثار مادة خام لا بد لها من صانع ماهر يعلمك وش الأثر المتروك، وش الأثر الضعيف، وش هو الشاذ، وش هو الغريب، وش هو الرأي الخاص، وش الفتوى الخاصة، وش قضية العين، وش هو المطرح. لازم كذا. أما تروح تفتح لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وفلان وفلان تقول والله وجدنا أثر نعمل به، وينك وينك رايح أنت؟ لو كان العلم بالشكل هذا كل الناس علماء، ولا مع الجوالات ما شاء الله علمك في جيب، في دقيقة تطلع لي 60 أثر وتفتي، وين راح العلم؟ العلم ليس التصفيف الآثار وجمعه، العلم الفقه عن الله وعن الرسول، أن تفهم عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة وما عليه العمل، وتعرف مثل ما قلنا في حديث فاطمة في الدرس الماضي بنت قيس، خلاص أهل المدينة كلهم قالوا هذا على العين والرأس، وفاطمة صادقة وما كذبت، لكن هذه فتوى تخصها هي لسبب يخصها. والعصمة كتاب الله، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، واضح؟ ففيه في آثار كثيرة، رأي شخصي يا أخي، رأي شخصي لفلان من الناس، في آثار طبيعة شخصية، مو برأي شخصي، طبيعة شخصية، يعني شخص من الناس ما يحب الشيء هذا ودون، هو ما يبغى يدون أصلا، دون إن سفيان ما يحب الشيء هذا. طيب بعدين تروح تشوف الرسول يحبه ولا الصحابة، يجوك الحمقى ذول يقول سفيان يقول إن الشيء هذا ما نحبه. طيب وإذا قال ما نحبه؟ وهذا أيضا كما قلت ليس تهوي من الآثار، لكن إذا كان سفيان يقول الحديث مظلة لغير الفقهاء، إيش معنى مظلة؟ متاهة، يدخلون في شعابة وديث ما عاد يدري وش المتروك من المنسوخ، من اللي عليه العمل، من اللي ما عليه عمل، من اللي فتوى خاصة، من قضية العين، ما عاد يدري. هذا الحديث مظلة لغير الفقهاء. القرآن جعله فيه متشابه، لو كان العلم يؤخذ بالشكل هذا أني والله أقرأ وافتي وطلع وكتب وصفف، ما هو بعلم هذا العلم ولو كان قليل. ولذلك بعض الناس الآن يعجب، يقول ابن تيمية رحمه الله يقول أني أنا كتبت هذه الفتوى وأنا مستوفز عجلان والوقت لا يسمح لي، وصارت الفتوى 180 صفحة. يقول كيف يعني أنه هو مستوفز وعجلان ومتوتر وكانت 180 صفحة؟ يا أخي ترى ما تقاس بالكم، يمكن كلمة واحدة عن عمر من 4 أحرف تغني عن 180 صفحة، ممكن، وممكن 180 صفحة هذه فيها شرح لكلمة عمر، وممكن واحد يلقطها من عمر ويستغني. مو بالمسألة أني والله أتعجب من اللي كتب 1000 مجلد ولا 2000 مجلد. كما قال عمر ليس العلم عندنا بكثرة الهدر، العلم أن تفقه عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن سعيد المسيب يقول إذا أقمت 4 فصلي 4 على هذا الناس، خلاص انتهى الموضوع، إذا أقمت 4 فصلي 4 كلمة تغنيك عن اللت والعجن وكذا، وكذلك في علة الربا وفي غيرها. الموطأ ترى فيه خير كثير، والموطأ ليس كتاب عصمة، ليس هو معصوم، لكنه بداية العصمة، بدل ما كل واحد يجيب من عنده كذا، لا، اللي عليه عمل الناس. نحن الآن لا ندعو لرأي شخصي لمن نحب، مثل مالك وأحمد والشافعي وسفيان، ما ندعو للرأي الشخصي لفلان وفلان، ندعو للعصمة، والعصمة هي ما عليه العمل في الصدر الأول. حتى إذا كان مالك رحمه الله خالف ما عليه العمل وندونه في الموطأ، نقول مالك أنت أخطيت، مثل ما قلنا هذا في المزارع وفي غيره، نقول والله أهل المدينة على كذا، وأنت أخذت باحتياط ابن عمر جزاك الله خير، لكن العصمة هذه. هذا اللي نطول فيه، لأني أنا والله متألم جدا من مسائل الطلاق، خاصة أني أنا اطلعت على واقع القضاء والفتوى فيها، وما عليه جماعات الناس، وخطورة المسألة، أبضاع ونساء تستباح وكذا، والمسألة ما هي اجتهادية، كل المسائل قلت لكم أنا ما أسمي اجتهادية، أسمي هذا قول شاذ مطرح، وهذا قول أمة محمد، لا في الحلف ولا في الثلاث ولا في الحيض ولا في الغضبان. السكران يمكن فيه اتساع نوعا ما، يعني ممكن أن تقول والله فيها اجتهاد وإن كان العمل على هذا على شيء معين. نسأل الله أن يدلنا الصواب، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وهذه بلوى، نحن ابتلينا بعلمائنا وعلمائنا ابتلوا بنا، وابتلينا بأنبيائنا وأنبيائنا ابتلوا بنا ويشهدون علينا ونشهد لهم. هذه الأمة هكذا، أمة محمد جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وليس معناه أن كل عامي وكل طالب علم يقوم على العلماء، لا، أنا أقول مثل ما قلت قبل قليل، إذا قيل لك من أنت قل والله أنا لا شيء، لكن السؤال الصحيح ماذا معك، لأن الله قال قل هاتوا برهانكم، ما قال هاتوا أنسابكم وهاتوا أشكالكم، هاتوا برهانكم. فأنا إذا قال لي واحد وش برهانك على أبي العباس، أقول والله برهاني الإجماعات هذه واللي تعقبوه قبله وبعده ما لقوا أحد سبقه، والصحابة ما في حرف واحد عنهم أن حلف بالطلاق ما هو بطلاق، بل الآن سيأتينا في المدينة وفي غيره أنهم كله ما يعرفون شيء اسمه أن الطلاق فيه كفارة. طلاق فيه كفارة، الطلاق هزله جد، لو قلت أمزح طلقت، مو بعاد أنك تحلف. ولذلك ينبغي أيضا تنبيه العامة، ترى العامة اليوم مع الأهواء ومع الجهل ومع الفتاوى أصبح الحلف عندهم بالطلاق والله أيسر من شرب الماء، وأنتم قد شفتم هذا، يعزمك على حاجة بسيطة ويطلق، وبعدين سبحان الله العظيم هذاك ما يوجب له وهذا يروح ينام معها، لكن شيء حصل، مصيبة، هذه مصيبة من الطرفين، من هذا اللي ما بر قسمه ومن هذا اللي أقسم بغير الله عز وجل، يعني استخدم قسم غير القسم بالله، ومن هذا اللي ما استفتى، ومن هذا اللي رجع لزوجته، ومن كلهم ظلمات بعضها فوق بعض. هذا واجب على أهل العلم، إن في مسائل تتسع صدورهم لها وفي مسائل يحزمون فيها، لا مع العلماء ولا مع العامة يقال ترى هذا خطأ وهذا ما ينبغي أن يدرس. وهذا يقول ابن تيمية رحمة الله عليه في بعض رسائلنا، يقول وقد سمعت أن هذا القول يفتاب في بعض جهات المغرب، وأن قول بعض المالكية، وقال به بعض الظاهرية والشيعة، هذا كله مو بكلام، وقال به جماهير من التابعين منهم طاووس، ما ذكر إلا طاووس ومختلفين. الله المستعان، نسأل الله أن يدلنا على الخير. بس نعم اقرأ شيخ. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال إمام مالك رحمه الله تعالى: باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح. ما لم ينكح، هذا فيها مسألتين، مسألة أصلية ومسألة فرعية. المسألة الأصلية اليمين بالطلاق وأنه واقع، والمسألة الفرعية إذا حلف على امرأة لم يتزوجها، امرأة لم يتزوجها بعد، وكلها مسارها واحد، لكن هذا هو. نعم. قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن عمر بن الخطاب، احسبوا، ها عمر، ها وعبد الله بن عمر، نعم، وعبد الله بن مسعود، ها وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها. شوف، هذا أشد وأشد، واضح؟ يعني مو مسألة إذا حلف الطلاق يقع، هو واقع، لكن يقول إذا حلف على امرأة قبل أن يعقد عليها، قبل أن يعقد عليها قال علي الطلاق إن خدت فلانة أنها طالق، قالوا أنت بتأخذ فلانة، فأراد أن يثبت لهم فقال علي الطلاق إن تزوجت فلانة أنها طالق. فيقول إن عمر وابن عمر وابن مسعود والأكابر هؤلاء كلهم قالوا لو تزوجها ذلك الطلاق لازم له إذا نكح. وين هذه المسألة عن مسائل المتأخرين؟ هذه المسألة يمكن ما يدركون. إذا حلف على امرأة لم يتزوجها بعد أن اليمين لازمة عليه وأن الطلاق لازم عليه، ليست يمين، طلاق. نعم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغ أن عبد الله بن مسعود كان يقول في من قال كل امرأة أنكحها فهي طالق أنه إذا لم يسمي قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه، قال مالك وهذا أحسن ما سمعت. نعم المسألة الثانية صحيح، إذا كان هذه كلمة ما يعني ما في عقدة تنحل، ما في عقدة معينة تنحل، يقول كل امرأة أنكحها من بني آدم فهي طالق، هذا كلام فاضي لغو. كل امرأة أنكحها ما في عقدة تنحل، ولا في امرأة معينة حتى إذا تزوجها تنحل العقد، هذا كلام في الهوى. فقال ابن مسعود إذا لم يسمي قبيلة أو امرأة، شوف حتى ابن مسعود قال لو سمى قبيلة ممكن يقع الطلاق، لو قال لو أخذت امرأة بني تميم فهي طالق ثم أخذ تميمية تطلق، أما إذا لم يسمي قبيلة أو لم يسمي امرأة بعينها فهذا لا شيء عليه، لأن كلام لغو فاضي. مثل القذف، القذف الآن لو واحد قال فلان زاني جلكم الله عليه 80 جلدة إذا لم يثبت، لكن لو قال الدولة الفلانية كلهم زنا هذا كلام فاضي، هذا يمكن يعذر على سوء أدبه لكن مو بقذف، لأن أصلا ذولاك ما يلحقهم معرة، دولة كاملة كلهم زنا ما يلحقهم أصلا معرة، مو مثل الواحد أو العائلة تقول العائلة هذه مذهبهم واسع ولا تراهم مو طيبين ولا أو القبيلة فلان، لكن حتى القبيلة ترى في القذف يقولون ما يلحقهم معرة، يعني أصلا كلمة ذي ما تضرهم ولا تلحق بهم، لكن الواحد لا يثير الشكوك عليه، هذا مثل هذا. نعم صلى الله عليه. قال مالك في الرجل يقول امرأته أنت الطلاق وكل امرأة أنكحها فهي طالق وماله صدقة إن لم يفعل كذا وكذا فحنث. قال أما نساؤه فطلاق كما قال. وأما قوله كل امرأة أنكحها فهي طالق فإنه إذا لم يسم امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا أو نحو هذا فليس يلزمه ذلك وليتزوج ما شاء، وأما ماله فليتصدق بثلثه. نعم هذا فتوى واضح. أما امرأته إذا قال أنت الطلاق إن لم أفعل، شوف هذا نوع من ليس منجز، هذا معلق وقد يكون حلف واحد من الأمرين، لأنه ذكر في باب اليمين لو قال إن لم أفعل كذا فأنت الطلاق، مثل علي الطلاق إن لم أفعل كذا. المهم قال أما بالنسبة لامرأته هذه تطلق مهما كان، إذا أقسم أو علق أو نجز تطلق. وأما قوله كل امرأة أنكحها فهي طالق، إن سمى امرأة بعينها أو قبيلة بعينها أو أرضا بعينها، قال إن تزوجت امرأة من أهل مكة فهي طالق، يقول هذا يلزمه، وإذا لم يسمي شيء بعينه فهذا لا يلزمه، وليتزوج ما شاء. وأما المال إذا قال إن مالي صدقة فليتصدق بثلثه كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم لكعب مالك وغيره. نعم وأبي لبابة وغيره. صلى الله عليه. باب أجل الذي لا يمس امرأته. هذا باب في العيوب، عندنا كما قلت في النكاح عندنا شيء يسمونه العيوب وفيه الشروط وفيه العيوب الموجبة للفرقة أو التي يعني له حق طلب الفراق، عيوب في أحد الزوجين تتعلق بالزواج تبيح للطرف الثاني أن يطلب الفراق، عيوب واضح. فمن ذلك العنين الذي لا يستطيع الجماع أو لا يقوى على الجماع أو لا يمس امرأته. نعم صلى الله عليه. قال حدثني يحيى عن مالك بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما. وهذا قضى بالصحابة وعليه العمل أن العنين يضرب له سنة، بس هذا ترى ليس واجب، يعني واضح من كلام سعيد اللي ما يعرف كلامه أنه يجب أن يفرق بينهم، لا هذا بطلب المرأة، هذه مسألة قضائية، لأن بعض النساء أصلا ما تريد، يعني تريد الزوج بس ما تريد الجماعة وما عليها ضرر، قد تكون امرأة كبيرة قد تكون لا ترغب، لكن إذا المرأة طلبت رفع الضرر قالت أنا عند زوج ولكنه لا يقربني ولا يستطيع أن يمس، هذا إذا طلبت المرأة فالقاضي يعطي الزوج أجل سنة. يقولون لأن قد يكون بعض الناس في الشتاء وبعض الناس في الصيف بعض الناس كذا، قد يكون مريض قد يكون يتعالج قد يكون سنة، فإن مسها خلال السنة وإلا يقضي القاضي بالتفريق لرفع الضرر على المرأة، لرفع الضرر عنها. نعم صلح. وهذا ترى قضاء الصحابة في العنين يسمونه العنين. قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب متى يضرب له الأجل، أمن يوم يبني بها أم من يوم ترافعه إلى السلطان. شوف مسألة قضائية، المسألة قضائية بحتة، من يوم ترافع إلى السلطان، يعني إذا طلبت هي رفع الضرر، أما لو كانوا أمورهم صالحة وما ادعت ضرر خلاص الحمد لله مو بلازم، النكاح له مقاصد غير الجماع. لكن هل يحسب السنة من يوم دخل عليها ولا من يوم رفعت الدعوة؟ قال فقال بل من يوم ترافعه إلى السلطان، من يوم رفعت الدعوة يضرب له سنة. نعم. قال مالك فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل ولا يفرق بينهما. يقول العنين هو اللي ما قرب امرأته أصلا، يعني ما استطاع أن يصل إليها، وأما الذي قد مس امرأته ثم ضعف عنها قال ما سمعت أن يضرب له أجل ولا يفرق بينه. لكن مسألة قضائية أيضا، هذا لو طالت عليها المدة وادعت ضرر فإن القاضي يحكم بما يراه، أهم شيء القاضي يرفع الضرر. نعم. صلى الله عليه. باب جامع الطلاق. الجامع كما قلت مرارا كلمة أحسن من المتفرقة، هو يقصد مالك مسائل المتفرقة ليس لها باب يجمعها، فيجمعها في باب يسميه جامع الطلاق، جامع العدد، جامع كده. وكلمة جامع طيب. نعم. قال وحدثني يحيى عن مالك بن شهاب أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة حين أسلم الثقفي أمسك منهن أربعة وفارق سائرهن. نعم، هذا على إجماع أمة محمد قاطبة أن المسلم لا تبقى في عصمته أكثر من أربع نساء، ولو أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع يقال له اختر أربعا وفارق البقية وجوبا، ولا يجوز أن يقره المسلمون وعنده أكثر من أربع، ما يجوز هذا. ومن ذلك غيلان الثقفي رضي الله عنه، اسمه غيلان بن سلمة، هذا الرجل اسمه غيلان مشهور، أسلم وعنده عشر نسوة، فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أمسك أربعا وفارق سائرهن، وهو من أهل الطائف، أمسك أربع وفارق سائرهن. فيقال لمن أسلم الآن الحمد لله الأمر متضح، يعرفون الكفار قبل المسلمين إن المسلمين ما عندهم إلا أكثر شيء أربع، يعني الآن ما يقبل فيه الجهل، لكن في أول الإسلام كان هكذا. لكن لو فرضنا أن مثلا في أفريقيا الآن يقولون أن فيه بعض القبائل يتزوجون كثير 20 25 30، فيه موجود، فلو فرضنا أن فيه قبائل أو ناس أسلموا وعنده 20 أو 10 أو كذا يقال له إذا أسلم تختار أربع فقط وتفارق البقية، لأن دين الإسلام ما يسمح إلا بأربع. وهذه حكمة من الحكيم الخبير، أن الرجل طاقته النفسية والجسدية والمالية وكل النواحي ما يتعدى أربع، ما يقدر يعدل أكثر من أربع، يعني هذا آخر حد له. والمسألة ليست فقط كلها قوة بدنية، لا، حتى إعطاهن العدل في النفسية وفي المال وفي غيره ما هذا أفضل شيء أربع، يعني هو الواجب، وهذا الحمد لله مجمع عليه ولا أحد يخالف فيه. يخالفون بس في مسألة واحدة، وهي لو طلق الرابعة وهي في عدتها هل يجوز له أن يتزوج لو كانت هذه في العدة حتى لو كانت مبتوتة؟ وهذا ستأتينا، أن أظنها الوليد، واحد من عيال عبد الملك، الوليد أو هشام، كان عنده أربع ويام جاء المدينة طلق واحدة ويبغى يتزوج، فاختلفوا عليه سالم والقاسم، واحد يقول اصبر لين تطلع من عدتها، واحد يقول تزوج ما عليك منها، وستأتينا إن شاء الله. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها ويطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. قال مالك وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها. سبحان الله، شوفها هذه أكثر الناس منكم يعرف، من مالك يقول سنة لا اختلاف فيها، رجل عندي زوجة طلقها الطلقة الأولى وراجعها وطلقها الطلقة الثانية وما راجعها وطلعت من عدته، خلاص الطلقة الثانية وطلعت من عدة، وجاء واحد وخطبها وتزوجها، يجوز زوجها خلاص طلعت من عدة، الثاني هذا مات أو طلقها واعتدت، أراد الأول أن يراجع زوجته يعني ينكحها بعقد جديد ومهر جديد، نكحها بعقد جديد ومهر جديد ورضا جديد، هل الآن يوم دخلت عنده بالعقد الجديد له ثلاث تطليقات ولا له واحدة فقط؟ عمر والسنة التي لا اختلاف فيها إن ما له لوحدة، إن طلقها طلقة واحدة فهي بائن حتى تنكح زوجا آخر. سبحان الله العظيم. نعم صلى الله عليه. قال بعدين جود مالك، جود إسناده ما بلعب، سعيد وحميد وعبيد الله الهذلي وسليمان بن يسار أئمة المدينة الكبار يقولون سمعنا أبا هريرة يقول سمعت عمر، هذا إذا كان هذا في أعلى درجات الجودة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ثابت بن الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. هذا تكتب عند الطلاق المكره، الأثر هذا طلاق المكره، المكره مسلوب الإرادة، المكره مسلوب الإرادة. هذه قصة طريفة. ثابت الأحنف أظنه من موالي المدينة، وفيه أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، يعني أمة ولدت لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، أبوه شهيد اليمامة أخو عمر مشهور، وأسلم قبل عمر وهاجر قبل عمر، وعمر رضي الله عنه بكاه، فولدت منه ولدها اعتقها فتزوجها المولى هذا، فغضبوا آل زيد بن الخطاب وهددوه أن يطلقها. نعم. لكن انتصر لهم عبد الله بن عمر ابن عمه، انتصر لثابت هذا. نعم. قال فدعاني عبد الله ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، يعني كانت أمة والده. نعم. فجئته ودخلت عليه فإذا صياط موضوعة وإذا قيدان من حديد وعبدان له قد أجلسهما. والله المكان مرعب، صياط وقيود من حديد والعبيد جاهزين. نعم. فقال طلقها وإلا والذي يحلف به. لا، طلقها وإلا، وبعدين نقطة، طلقها وإلا، يعني وإلا انظر في العبيد ايش بيسوون، وبعدين قال والذي يحلف به، يحلف. صلى الله عليه. فقال طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا. قال فقلت هي الطلاق ألفا. ما يلام، قال هي الطلاق ألف مو بواحدة، فكنا بس من هذولا. نعم. قال فخرجت من عندي فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة فأخبرته بالذي كان من شاني، فتغيظ عبد الله وقال ليس ذلك بطلاق، وإنا لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك. شوف، مع أن هذا يعني من عائلة عبد الله بن عمر لكن ما عندهم هوى في الدين رضي الله عنه. أول شيء تغيظ عبد الله من طريقة عبد الرحمن بن زيد وقال هذا الشاهد ليس ذلك بطلاق، ما دام انه تحت الاكراه، مع ان الاكراه هنا ليس بسيف، يعني طق العبيد هذا يمكن يتحمل، لكن الصوت وقيد وكذا، فقال ليس بطلاق ولم تحرم عليك فارجع الى اهلك، يعني المكره طلاقه وجودك عدم، يعني مسلوب الاراده ما قصد اصلا. نعم. صلى الله عليه. قال فلم تقررني نفسي تقررني صلى الله عليه. قال فلم تقررني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة أمير عليها، فأخبرته بالذي كان من شاني وبالذي قال لي عبد الله بن عمر. قال فقال لي عبد الله بن الزبير لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك، وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري وهو أمير المدينة يأمر أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن وأن يخلي بيني وبين أهلي. قال فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر امرأتي حتى أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر، ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني. الشاهد من القصة هذه كلها أن الطلاق المكره لا يقع، وهو يمكن الصورة الوحيدة اللي ما يقع فيها الطلاق طلاق المكره، يعني واضح أن المكره، وهو اليوم درسنا أيضا في التوحيد، لكن التوحيد قد لا يكون له عذر وهنا له عذر. المكره مسلوب الإرادة، المكره ما قصد أصلا، ما ما أراد وما قصد، لكن تحت التهديد طلق. وفي حديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، حديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وقد فسره الصحابة بأن معنى الإغلاق المكره، أن معنى الإغلاق المكره، والمتأخرون قالوا لا، الإغلاق يعني إذا أغلق عليه، ومن ذلك الغضبان، وهذا يعني فهم جديد لهم، لكن الصحابة اللي رووه قالوا المراد به المكره، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لأن المكره مغلق عليه، حيل بينه وبين إرادته. وفي أيضا قصة مذكورة في كتب السنن أن رجل تدلى في بير، وزوجته كانت هي اللي ماسكت من أرشة ريش البير الدلو، لأنه بينزل يأخذ معه، فلما تدلى في وسط البير ورشة معها الحبل ومعها المحش، قال طلقني ولا، حاول فيها وهو عد في الدلو ما يقدر، قالت مرة طلقني ولا قطعت الحبل، الآن أقطع حبلي ولا قطعت حبلك، فطلقها تحت الضغط هذا. فسأل عمر قال هي امرأتك لا شيء. فاليوم قد يأتي مثلا بعض الحمقى من أقارب الزوجة أو الأخوانها ولا شيء، يوجد في بعض أهل الجهل يحط المسدس في رأس الزوج ولا يرسل رسالة يقول والله اقتلك والله سوي بنطلق، إذا كان إكراه حقيقي وطلق على عيونهم ما يقع، بس بشرط إكراه حقيقي، وهذا لازم مسألة قضائية، لازم الشيخ نفسه يشوف أنه فعلا مكره، لأنه قد يزور أشياء ويقول أكرهوني ولا، لابد من شهود على أنه فعلا مكره أو شيء واضح. ولذلك حتى الطلاق بالجوال اليوم يعني بعض الناس يعتبر الطلاق، هو مفروض يعتبر، لكن أيضا لازم مسألة قضائية. قبل كم يوم ذكروا عن امرأة أخذت حاولت زوجها يطلقها ما طلقها، أخذ جواله هو نايم وكتبت أنت طالق أنت طالق وارسلت له جوالها هي، وراحت للشيخ قالت طلقني شيخ، والفتوى أن الطلاق بالجوال يصلح. عاد الشيخ يوم متأكد قال والله ما كتبته لي، في الوسائل الحديثة هذه خطرة، لكن لازم تأكد أن هذا هو اللي كاتبه، أما لو تأكدت 100% أنه هو اللي كاتبه الكتابة كالنطق. ومن ذلك أيضا عقد النكاح بالجوال، الولي في بلد والزوج في بلد ويكلمهم، الآن في برامج تقلد الصوت، وهذا ميثاق غليظ، هذا ميثاق غليظ. فلذلك يا إما أن أهل الخبرة من أهل الحواسيب يقولون هذا يقين، أن هذا يقين، هذا صوته وصورته وأنه مو مدبلج ولا شيء، يمكن القضاء يقولون، أما غير كذا هذا ميثاق غليظ، لازم الولي نتأكد أنه هو يزوج. أما التزوير اليوم وهذا واضح كثير. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر قرأ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن. قال مالك يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة. يقول هنا ليس هذا مذهب مالك، يقول في هامش الأصل، في هامش الأصل يعني الموطأ الأصل مكتوب في الهامش، ليس هذا مذهب مالك وهو بدعة ومخالف للسنة، وإنما هو مذهب أبي حنيفة وأشهب من أصحابنا، وهو يريد بذلك أن يطلقها ليطول عليه العدة، وقد أدخله سحنون في المدونة عن ابن مسعود. إيه هذا ما مو بمعروف، هذا معروف فعلا عن الحنفية أنهم يقولون طلاق السنة أن في كل طهر طلقة، أما المعروف عن مالك وعن الصحابة وعن التابعين قول الله عز وجل إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن في قراءة ابن عمر أو ابن مسعود، يعني وهي مستقبلة العدة، وطلقة واحدة حتى تنتهي عدتها، ما في حاجة أنك كل طهر تعطيها طلقة، لأنك أنت الآن ما جعلت نفسك مخرج، إذا كانت ثلاث في كل طهر واحدة أغلقت المخرج عليك، لازم تنكح زوج آخر. فالطلاق السنة هو اللي قال الله عز وجل فيه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وقالوا من يتق الله يجعله مخرجا. ولذلك هذا غريب أن ينسب لمالك، واللي كاتبه في الأصل هذا ما أدري من معلق من قدماء المالكية معلقا على الموطأ، يقول هذا مو مذهب مالك، بالعكس هذا مخالف للسنة، هذا مذهب أبي حنيفة، وإنما أدخله سحنون في المدونة عن ابن مسعود، يعني ينسب عن ابن مسعود. فالمشهور لا، ليس أن يطلق في كل طهر مرة، المشهور أن يطلق في الطهر الذي لم يمسها فيه مرة واحدة ويتركها حتى تنقضي عدته، هذا اللي عليه الناس. نعم. أذاني شيء أذاني. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.